يا من عليه مدى الأيام معتمد إليك وجهت وجهي لا إله أحد أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي يا عدتي يا شفاء دائي ويا سندي يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا معطي الجزيل لمن يرجو نداه بلا حصر ولا عدد يا رب أنعم وأسبغ علينا رحمة فلنا عوائد منك بالإحسان والمدد يا من أجاب دعائي عند مسألتي يا عليه يا من عليه مدى الأيام.